سافر كيف تغيب سنتين وانا اليوم علي النار سافر كيف تغيب سنتين وانا اليوم علي النار تحرم عيني من رؤياك وتشعل في قلبي النار سافر كيف تغيب سنتين وانا اليوم علي النار تحرم عيني من رؤياك وتشعل في قلبي النار انا يا ردي من غيرك بينفع لي لو تبعي تروح تحرمني من خيرك وغيرك عمره ما يسعد انا يا ردي من غيرك بينفع لي لو تبعي تروح تحرمني من خيرك وغيرك عمره ما يسعد عجزت اوصف حنيني اليك عجزت اوصف حنيني اليك وجنبي تكون وبشتاق ليك جنبي تكون وبشتاق ليك وقفت انا كل سنين عليك وقفت انا كل سنين عليك وفيك صحبه وقرابه ودار تسافر كيف تغيب سنتين وانا اليوم علي كتار تحرم عيني من رؤياك وتشعل في قلبي النار يا ليل هجر يا هجر منامي جفوني الليل ريدي إذا هجر يا هجر منامي جفوني وحزن واكتئب أسباب سروري جفوني واتبدل خلق عرفوني ما يعرفوني وإذا أبكي البحور دموع ولا يكفوني سافر كيف تغيب سنتين وانا اليوم علي كتار تحرم عيني من رؤياك وتشعل في قلبي النار اذا تصور مع نفسك بعادك كيف يألمني تغيب عني ويغيب حسك ولو كان ساعه تظلمني اذا تصور مع نفسك بعادك كيف يألمني تغيب عني ويغيب حسك ولو كان ساعة تظلمني يفضل ريدك الملحوظ يفضل ريدك الملحوظ في قلبي وكل جوارح تموت في قلبي وكل جوارح تموت أيوة يفضل ريدك الملحوظ يفضل ريدك الملحوظ في قلبي وكل جوارح تموت في قلبي وكل جوارح تموت وتفضل لي دموع سكوت تفضل لي دموع سكوت تفيض وتكشف الأسرار تسافر كيف تغيب سنتين واليوم علي أكتر تحرم عيني من رؤياك وتشعل في قلب النار ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل الليل من يوم ما عرفتك ريدي ناوم فارق ضليت وجهتي وبحسب مغاربي مشارق انا من يوم ما عرفتك ريدي ناوم فارق ضليت وجهتي وبحسب مغاربي مشارق وعقلي اللي كان علي عقلي اللي كان علي في توها داخل ومارق وراحتي بعيده زي بعد السماء تسافر كيف تغيب سنتين وانا اليوم علي كتار تحرم عيني من رؤياك وتشعل في قلب النار لساني ينطق حروف اسمك وغير اسمك ولا بيقول وروح هيمانة في رسمك تسافر في قطر جوصول لساني ينطق حروف اسمك وغير اسمك ولا بيقول وروح هيمانة في رسمك تسافر في قطر جوصول وتبني لوصلك الآمال وتبني لوصلك الآمال وأحلام بك زدنا جمال وأحلام بك زدنا جمال وتبني لوصلك الآمال وتبني لوصلك الآمال وأحلام بك زدنا جمال وأحلام بك زدنا جمال تعود تعدل زمان المال تعود تعدل زمان المال عاد وليل العتمة يبقى نهار تسافر كيف تغيب سنتين وانا اليوم عليك دار تحرين من رضيك وتشعل في قليبي النار تسافر كيف تغيب سنتين وانا اليوم عليك دار تسافر كيف تغيب سنتين وانا اليوم عليك دار تحرم عيني من رؤياك وتشعل في قليب النار تسافر كيف